غاية الصعوبة وفي غاية الوعورة، وأنا أقولها لكم أجد أن هذا الدرس هو أصعب درس مر علي في شرح الواسطية مع الدرس السابع المتعلق بالأفعال الاختيارية، فهذان الدرسان في غاية الصعوبة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لبيان الحق وبيان حقائق الأقوال كما هي. ذكرنا أن الاتجاهات التي تفرعت في باب القدر في باب خلق أفعال العباد ترجع إلى ثلاث اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول هو الاتجاه الذي يجمع بين الشرع وبين القدر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. والاتجاه الثاني هو الذي يغلب باب الشرع على باب القدر، وهو مذهب القدرية أو المعتزلة كما سيأتي معنا. والاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي يغلب باب القدر على باب الشرع، وهم الجبرية، وسنركز على الأشعرية. ذكرنا أن الخلاف في باب القدر، أن الخلاف في باب أفعال العباد يقوم على أصول وجودية، يقوم على أصول وجودية، فكل مذهب من هذه المذاهب الثلاث له أصول وجودية متعلقة بطبيعة الوجود، فمن لم يضبط هذه الأصول ويتصورها تصورا جيدا فإن تصوره للمذاهب لن يكون جيدا ولن يكون دقيقا. وبناء عليه فلا بد أن نحرر الأصول الوجودية بطريقة صحيحة، ونذكر من الأقوال والمقالات ما يدل على أن هذه الوجود، على أن هذه الأصول موجودة حقا ومؤثرة فعلا، فإن لم نثبت ذلك فنحن نكون مجرد مدعين. وهذه الأصول الثلاثة التي ذكرتها عن أهل السنة والجماعة، وكذلك الأصول الثلاثة الوجودية للقدرية، والأصول الثلاثة الوجودية للجبرية، لا تجدونها منصوصة في كتبهم، وإنما أزعم أني استخرجتها من أثناء كلامهم، فهي مجرد اجتهاد إن صح التعبير، أو مجرد تحليل وتفصيل لهذه المنظومة التي قيلت في القدر. في اللقاء الماضي أيضا تعرضنا في آخره لحقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، تعرضنا له بعد ساعة وربع تقريبا من الدرس والتفصيل والمعلومات والاستدلال ونحو ذلك، فوصلنا إليه ونحن مرهقين. كنت مرهقا أنا في الإلقاء، ويبدو أنكم أيضا مرهقين في التلقي، فلهذا سنعيد الآن في هذا الدرس في بدايته شرح مذهب أهل السنة والجماعة باختصار، ثم نذكر المذاهب الأخرى، فله فوائد، منها أن نربط بين الاتجاهات كلها، ومنها أيضا أن نحاول أن نذكر ما فاتنا ذكره في اللقاء الماضي. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، في باب أفعال العباد، يقوم على ثلاثة أصول وجودية، يقوم على ثلاثة أصول وجودية، والمراد بالأصول الوجودية هي الأصول والمعاني المتعلقة بطبيعة الوجود، الأصول والمعاني المتعلقة بطبيعة الوجود، فالمأخذ الأساسي فيها المأخذ العقلي والنظري وليس المأخذ الشرعي، المأخذ العقلي والنظري التأملي وليس المأخذ الشرعي، وإنما المأخذ الشرعي يأتي بناء عليها أو مرشدا إليها. ومذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد يقوم على ثلاثة أصول وجودية. الأصل الأول استحالة حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة، استحالة حدوث مقدور أو حدوث شيء من قادرين من جهة واحدة. ومعنى هذا الأصل أنه يستحيل أن تتحد جهة التأثير في الموجود، جهة التأثير في الموجود، وليس معناه أنه لا تشترك قدرتان في الإحداث، قد تشترك قدرتان في الإحداث ولكن من جهتين، وهذا الأصل متعلق بالتأثير من جهة واحدة. فحمل الجوال مثلا، فحمل الجوال بإصبعين هذه اشتركت فيه قدرتي أنا في هذا الموضع، من المستحيل أن تأتي قدرة أخرى فتؤثر في حمل الجوال من هذا الموضع نفسه، قد تؤثر فيه من أحد جهاته الأخرى، ولكن إن جاءت من هذه الجهة فهي ليست قدرة جديدة، وإنما هي قدرة تابعة، إنما هي قدرة تابعة. وبناء عليه فهذا الأصل أصل وجودي يقرر بأن التأثير في الأشياء لا يكون إلا من جهات متعددة ولا يكون من جهة واحدة، إذ التأثير شرطه التوحد في الجهة. وذكرنا على ذلك عددا من التفريعات، ومنها مقالة ابن حزم وغيره من العلماء. الأصل الوجودي الثاني أن حدوث الموجود أو المقدور معنى متعدد الجهات. الأصل الثاني أن حدوث الموجود أو المقدور كلاهما بمعنى واحد معنى متعدد الجهات. ومعنى هذا الأصل أن الحدوث الذي هو الانتقال من العدم إلى الوجود، ليست له جهة واحدة، وإنما هو حقيقة مركبة من عدد من الجهات. أن هذا المعنى الذي هو الانتقال من العدم إلى الوجود ليس له جهة واحدة، وإنما هو معنى متعدد الجهات، وبناء عليه يمكن أن ينظر إليه من عدد من الجهات. ويمكن أن يؤصل لهذا الأصل الوجودي بأن يقال إن الوجود من حيث هو وجود يتعذر فيه التوحد في الصفات، كما ذكرنا ذلك في الدرس الرابع والثالث. إن الوجود من حيث هو وجود يتعذر فيه التوحد في الصفات. ومعنى هذا الكلام أنه يستحيل أن يوجد موجود له صفة واحدة. ما من موجود إلا وله صفتين وأكثر. ومعنى ذلك أي أنه ما من موجود إلا وله جهتين فأكثر، بناء على تعدد الصفات. لماذا ما من موجود إلا له صفتين فأكثر؟ هذا قائم على معنى آخر، وهو أنه ما من موجود إلا وهو يشترك في غيره مع غيره في شيء وينفرد عنه في شيء. ما من موجود إلا وهو يشترك مع غيره من الموجودات في شيء وينفصل عنها في شيء، إذ لو لم ينفصل عنها بشيء لما كان غيرها. فتحقق الغيرية يستلزم بالضرورة وجود وصف خاص. واضح هذا المعنى؟ وبناء عليه ما من موجود إلا وله جهتين وأكثر. وهذا الكلام مبني على أصل وجودي آخر، وهو استحالة وجود الكليات في الخارج، استحالة وجود المعنى الكلي في الخارج. الكليات الذي هو مثلا الوجود من حيث هو وجود، أو الإنسانية من حيث هي إنسانية، أو الكرم من حيث هو كرم، أو الشجاعة من حيث هي شجاعة، هكذا لا توجد في الخارج كلية، وإنما توجد في الخارج جزئية. ومعنى هذا الكلام أي أنه لا يوجد في الخارج شيء يسمى كرم، أو لا يوجد شيء في الخارج يسمى إنسانية هكذا، وإنما هي تتمثل في الجزئيات، وتمثلها في الجزئيات يكون باعتبار كل جزء وما يناسبه، باعتبار كل جزء وما يناسبه. فوجود الكليات في الخارج أمر مستحيل، ولا يوجد في الخارج إلا الجزئيات، لا يوجد في الخارج إلا الجزئيات. وبناء على هذا الأصل فلا يوجد في الخارج وجود من حيث هو وجود تشترك فيه كل الأشياء الموجودة، وإنما الأمر الذي هو متحقق في الخارج وجود خاص. فالوجود الذي تحقق لي غير الوجود الذي تحقق للشيخ جعفر مثلا، وغير الوجود الذي تحقق للشيخ عثمان، فلكل وجوده الذي يخصه. فلا نشترك في شيء موجود، نحن الثلاثة لا نشترك في شيء موجود، وإنما نشترك في معنى كلي موجود في الذهن لا في الخارج، موجود في الذهن لا في الخارج. وبناء عليه لا يوجد شيء يسمى وجودا هكذا بإطلاق في الخارج. بناء على هذا الأصل ما من موجود إلا وتتعدد جهاته، ولا يوجد شيء مشترك بين كل الموجودات، ولا يوجد شيء متحقق في الخارج مشترك بين كل الموجودات. وبناء على هذا الأصل ننتهي إلى النتيجة أنه ما من موجود إلا وله جهات متعددة، جهات يشترك معها في غيره مع غيره، وجهات ينفصل بها عن غيره. وهذا الأصل الثاني هو الأصل الذي انفصل فيه أهل السنة والجماعة عن غيرهم في باب الأسماء والصفات، عفوا في باب أفعال القدر، في باب أفعال العباد كما سيأتي. الأصل الثالث الأصل الوجودي الثالث لمذهب أهل السنة والجماعة أن فعل العبد واقع بقدرتين، أن فعل العبد واقع بقدرتين، بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدرة العبد بقدرة الله سبحانه وتعالى وبقدرة العبد، أو يمكن أن يقال في الصياغة أضبط أن يقال الأصل الثالث أن فعل العبد يمكن أن يقع بقدرتين، واقع بقدرتين، هذه النتيجة. وإنما الأصل الوجودي أن فعل العبد يمكن أن يقع بقدرتين. لماذا؟ لأن فعل العبد فرد من أفراد الموجودات، وتقرر معنا أن أفراد الموجودات متعددة الجهات، إذن فعل العبد متعدد الجهات، إذن يمكن أن تؤثر فيه قدرتين، يمكن أن تؤثر فيه قدرتين، فلا ينطبق عليه الأصل الأول، فلا ينطبق عليه الأصل الأول من كونه متعلق بالجهة. النتيجة من هذه الأصول الثلاثة أن فعل العبد متحقق بقدرة الله ومتحقق بقدرته هو، ولكن تأثير قدرة الله في فعل العبد ليس من جنس تأثير قدرة العبد في فعله، ليس من جنس تأثير قدرة العبد في فعله. فقدرة الله في فتأثير قدرة الله في فعل العبد من جهة معنى الخلق والإيجاد من العدم، وتأثير قدرة العبد في فعله من جهة التأثير السببي، أي أن قدرة العبد مؤثرة تأثيرا سببيا في وجوده، وليست مؤثرة تأثيرا خلقيا أو إيجاديا من العدم، أو إيجادا من العدم. فإذا اشتركت قدرتان، ولكن من جهتين، من جهة الخلق والإيجاد من العدم، ومن جهة التأثير السببي. وهذه الأصول الثلاثة ليست خاصة بفعل العبد، وإنما هي قاعدة مضطردة في كل الأسباب الوجودية. فكل الأسباب الوجودية، الإحراق بالنار والتألم بضرب العصا وقطع الألم بالجوع وقطع ألم الجوع بالأكل ونحو ذلك من المعاني، تشترك فيها قدرتين تأثيريتين، ولكن من جهتين مختلفتين. إذن أهل السنة والجماعة يبنون قولهم في أفعال العباد بناء على رؤيتهم الكلية لطبيعة الوجود، لطبيعة الوجود. فمن وافق أهل السنة والجماعة في ذلك، في هذه الأصول، وافقهم في القدر، ومن خالف مذهب أهل السنة والجماعة في القدر فمخالفته ليست مخالفة شرعية فقط، وإنما هي أيضا مخالفة وجودية، إنما هي مخالفة وجودية. من خلال هذا الكلام تتحقق لنا حقيقة، أو تتحصل لنا حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في الآتي في أفعال العباد: أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، وأن العباد مؤثرون في أفعالهم تأثيرا سببيا. هذه الخلاصة: أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، وأنهم مؤثرون في أفعالهم تأثيرا سببيا. فدخل التكليف من التأثير السببي وليس من الخلق. العباد يكلفون بناء على أنهم يستطيعون أن يؤثروا في أفعالهم تأثيرا سببيا، وليس بناء على أنهم يستطيعون أن يوجدوا أفعالهم من العدم، وليس بناء على أنهم يستطيعون أن يوجدوا أفعالهم من العدم. بناء على هذه الرؤية استطاع أهل السنة والجماعة أن يجمعوا بين الأخذين بالأصلين السابقين اللذين ذكرناهما في الدرس الماضي: أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأنه لا يخرج شيء عن قدرته، وهذا أصل ضروري دلت عليه الضرورة العقلية والضرورة الشرعية. والأصل الثاني أن العباد مكلفون، وأن العباد لهم قدرة وتأثير في أفعالهم. وهذا الأصل أن العباد لهم قدرة وتأثير في أفعالهم أيضا أصل ضروري دلت عليه الضرورة الفطرية، فكل الناس يفرقون بين أفعالهم الاختيارية والأفعالهم الاضطرارية، ودلت عليه الضرورة الشرعية النصوص الكثيرة التي فيها نسبة الأفعال إلى العباد. استطاع أهل السنة والجماعة أن يجمعوا بين ذينك الأصلين ولم يفرطوا في أحد منهما. وأيضا استطاع أهل السنة والجماعة أن يجمعوا بين كل النصوص الواردة في القدر، فلم يأخذوا بنوع من النصوص ويؤولوا النص الآخر كما وقع غيرهم، وإنما استطاعوا أن يجمعوا بين الأخذ بكل الأنواع وبكل الدلالات. هذا فيما يتعلق بمذهب أهل السنة والجماعة. من أفضل من شرح مذهب أهل السنة والجماعة ابن تيمية في عدد من المواطن، وخاصة في موطنين اللذين ذكرناهما في آخر الدرس الماضي، فقد بين أن قول أهل السنة والجماعة قائم على قاعدة الأسباب، وأن من أنكر تأثير قدرة العبد في فعله فإنه يلزمه أن ينكر تأثير كل الأسباب الوجودية، وليس هذا وليس في هذا الموطن فقط. الاتجاه الثاني في القدر في أفعال العباد وهو اتجاه القدرية، اتجاه القدرية، وهم من غلب جانب التكليف على جانب القدر، من غلب جانب التكليف على جانب القدر، أو يقال بعبارة أخرى من غلب الشرع على القدر، من غلب الشرع على القدر. والقدرية يتفرعون إلى ثلاث تيارات، إلى ثلاثة تيارات. التيار الأول نفاة العلم، نفاة العلم، ويسمون القدرية الأولى، ويسمون القدرية الغلاة، وهم الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وهو معنى قولهم إن الأمر أنف، إن الأمر أنف كما في حديث ابن عمر. والتيار الثاني الذين يقولون إن الله لم يخلق المعاصي فقط، إن الله لم يخلق المعاصي فقط وإنما خلق الطاعات، أما المعاصي التي يقع فيها بني آدم بنو آدم فهم لم، فالله عز وجل لم يخلقها. وهذا القول هو الذي قال به كثير من الرواه، رواة الحديث الذين قال فيهم الإمام أحمد إذا فتشت أهل البصرة وجدت ثلثهم قدرية، وغيرها من العبارات التي ذكرناها في الدرس الماضي. وهذا القول منشأه أنهم يريدون تبرئة الله عز وجل من أفعال العباد المخالفة للعقل وللشرع. والتيار الثالث الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن الذي أحدث أفعال العباد هم العباد أنفسهم، فهي ليست داخلة تحت مقدورات الله، هم الذين يقولون إن أفعال العباد ليست داخلة تحت مقدورات الله، فالله عز وجل قدرته لا تصل إلى أفعال العباد، وأن العباد هم الذين يحدثون أفعالهم من غير مشاركة لقدرة الله أو من غير تأثير لقدرة الله في أفعالهم. وهذا القول قال به المعتزلة، وهذا القول قال به المعتزلة، وهم أكثر من مثل القدرية. ومذهب المعتزلة في القدر الذي حكينا صورته قبل قليل يقوم على ثلاثة أصول وجودية، يقوم على ثلاثة أصول وجودية. الأصل الأول استحالة مقدور واحد، ما استحالة حدوث مقدور من بقدرتين من جهة واحدة. الأصل الأول استحالة حدوث مقدور بقدرتين من جهة واحدة، وهذا الأصل يتفقون فيه مع أهل السنة والجماعة وقد سبق شرحه. الأصل الثاني أن الوجود معنى واحد لا يقبل التفاوت ولا الزيادة ولا النقصان ولا تعدد الجهات. الأصل الثاني أن الوجود معنى واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا التفاوت ولا تعدد الجهات، فهو معنى واحد تشترك فيه كل الموجودات، ووجود الشيء ليس له جهات متعددة، وإنما هو نقطة إن صح التعبير، أو شيء واحد ليس له جهات متعددة. ومعنى هذا الكلام كما يقولون أن انتقال الشيء من العدم إلى الوجود لا يحصل شيئا فشيئا، وإنما يحصل دفعة واحدة، فلما كان حاله كذلك دل على أنه ليس متعدد الجهات، إذ لو كان متعدد الجهات لوقع شيئا فشيئا، إذ لو كان متعدد الجهات لوقع شيئا فشيئا. قالوا والوجود معنى مشترك بين كل الموجودات المحدثات، فكلها تشترك في هذا المعنى فلا تتفاضل فيه ولا يحصل فيها النقصان والزيادة. فلا يقال مثلا إن وجود هذا الشيء الموجود الجوال معنى زائد على وجود كأس الماء، فالوجود الذي في كأس الماء هو نفسه الوجود الذي في الجوال، شيء واحد لا يتفاضل ولا يتزايد، وأن الموجودات إنما تتفاضل بما زاد على الوجود من الصفات كالقسوة والطول والضخامة ونحو ذلك، أما الوجود فهو معنى واحد لا يتعدد، وإذا كان معنى واحد فهو إذن ستأتي النتيجة. لا أريد، بس أريد أن أشرح هذا الكلام. يقول القاضي عبد الجبار في بيان هذا الأصل الوجودي، يقول في كتابه المحيط، في كتابه الذي كتبه تلميذه وليس بكلامه هو، يقول: باب في أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتين ولا من قادرين ولا بقدرتين. باب في أن الفعل الواحد، الصلاة، الزكاة، القيام، القعود، غير ذلك، لا يجوز أن يحدث من جهتين ولا من قادرين ولا بقدرتين. ثم قال في شرح في أثناء هذا الباب، قال: واشتمل هذا الباب على أن الحدوث الذي هو الانتقال من العدم إلى الوجود، على أن الحدوث الذي يتعلق بالقادر هو من الصفات التي لا تقبل الزيادة، بل ليس للمحدث بكونه حادثا أزيد من صفة واحدة. واضح المعنى بأن الوجود معنى واحد لا يتفاضل. ثم قال في أثناء كلامه: الذي يصح تعلقه بالقادر من وجوه الأفعال هو معنى الحدوث لا غير. هو معنى الحدوث لا غير، معنى هذا الكلام أي أن القادر يتعلق به الفعل، ولكن لا يتعلق به الفعل في أفراد صفاته، الطول والضخامة والصلابة ونحو ذلك، وإنما يتعلق به الفعل من جهة حدوثه، حدوث هذا الفعل، انتقال من العدم إلى الوجود. ثم قال: وذلك، يعني الحدوث، هو جهة واحدة لا زيادة عليها. هو جهة واحدة لا زيادة عليها، يعني أن الحدوث معنى واحد لا تتعدد فيه الجهات، لا تتعدد فيه الجهات. وله كلام كثير من هذا القبيل. الأصل الثالث أن المقدور، أو نقول الفعل، كلاهما بمعنى، لا يصح أن يقع إلا بقدرة واحدة. أن المقدور أو الفعل لا يصح أن يقع إلا بقدرة واحدة، لأنه إذا لم تكن له إلا جهة واحدة ينتقل فيها من العدم إلى الوجود، وسبق معنا أنه يستحيل حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة، انطبق على هذا، تحقق هذا الوصل، وهو أن الفعل لا يمكن أن يقع إلا بقدرة واحدة، ويستحيل أن تشترك فيه عدد من القدرات. وفي بيان هذا الأصل يقول القاضي عبد الجبار: إذا كانت الصفة واحدة، يعني صفة الحدوث هي شيء واحد لا يتعدد، فليس يصح تعلقها بأزيد من فاعل واحد. معنى هذا الكلام أن التأثير في الفعل لا يكون إلا بقدرة واحدة، لأن الفعل ليس له إلا جهة واحدة، وجوده ليس له إلا جهة واحدة. بل نص بناء على هذا الأصل أن القادر لا يستطيع أن يؤثر في الفعل بقدرتين، وإنما لا يؤثر في الفعل، هو نفسه لا يؤثر بالفعل إلا بقدرة واحدة، لأن القدرة ليس لها إلا جهة واحدة في هذا الفعل. يقول القاضي عبد الجبار: القادر الواحد لا يجوز أن يقدر عليه، يعني على إحداث الفعل، بقدرتين، كما لم يجز أن يقدر عليه قادران. لماذا قالوا هذا الكلام؟ لأنهم أسسوا أصلا سابقا، وهو أن الوجود معنى واحد لا تعدد فيه، إذن ليس فيه جهات مختلفة حتى تتعلق به قدرات مختلفة. وبناء على هذا الأصل الثالث قرروا أصلا آخر، وهو أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا بالإحداث. أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا بالإحداث، ولا تؤثر فيه بالسببية. أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا بالإحداث، ولا تؤثر فيه بجهة أخرى وهي جهة السببية، لأن الفعل انتقاله من العدم إلى الوجود ليس له إلا معنى، أو ليس له إلا جهة واحدة، هي الجهة الإحداث، وما غير ذلك فلا يتحقق. بناء على هذه الأصول الثلاثة اضطر المعتزلة إلى أن يأخذوا بأصل واحد من ذينك الأصلين ويفرطوا في الأصل الثاني. بناء على هذه الأصول الثلاثة اضطر المعتزلة أن يأخذوا بأصل واحد من ذينك الأصلين الضروريين ويفرط في أصل، فأخذوا بأصل التكليف الثاني، أخذوا بالأصل الثاني وهو التكليف، أن العبد أن العباد يشعرون أن العباد يشعرون بأنهم يؤثرون في أفعالهم، وهذا لا شك أنه أصل ضروري فأخذوا به، ولكنهم اضطروا إلى أن يتنكروا للأصل الأول أن الله عز وجل خالق كل شيء ومؤثر في كل شيء، فتنكروا لهذا الأصل وحاولوا أن يؤولوه ويضعفوا من ضرورته وهذا لا شك أنه خلل في التعامل مع الأصول الضرورية. كل شيء ثبت كونه ضروريا فيجب الأخذ به، وأي رأي أو قول يجمع أو يحقق الجمع بين الضروريات فيجب الأخذ به، وأي قول يؤدي إلى الأخذ ببعض الضروريات وترك بعضها أو التنكر لها أو القدح فيها أو التقليل من قيمتها فيجب تركه، لأنه قول باطل من خلال هذا الشرح والتوضيح لمذهب المعتزلة ظهر لنا أن الإشكال عندهم في الأصول الوجودية هو ناتج من الأصل الثاني، الذي ترتب عليه الأصل الثالث، ومن هنا فارقوا مذهب أهل السنة والجماعة. بناء على هذه الأصول الثلاثة قرر المعتزلة قولهم في أفعال العباد وخلاصته خلاصة قول المعتزلة في أفعال العباد أن العبد هو الخالق الوحيد لفعله وأنه هو المحدث وحده لما يصدر منه من أفعال يقول القاضي عبد الجبار: فصل في خلق أفعال العباد، والغرض منه في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وأنهم المحدثون لها، فالله ليس خالقا لأفعال العباد. ويقول أبو القاسم البلخي عن المعتزلة: أجمعوا على أن الله لا يحب الفساد ولا يخلق أفعال العباد. ويقول القاضي عبد الجبار في كتابه المغني: اتفق أهل العدل يعني المعتزلة على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم، وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. استحضروا هذا المعنى: وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك، ولا فاعل لها ولا محدث لها سواهم، وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم خطأه. من هذا من خلال هذا الكلام يظهر لنا أن المعتزلة يقولون أن الإنسان حين يقوم بالفعل يصلي مثلا أو يزكي فليس هناك مؤثر في هذا الفعل إلا هو، والله عز وجل لا تأثير لقدرته في هذا الفعل القاضي عبد الجبار وأبو القاسم البلخي حكوا الإجماع أهل العدل. يشكل على هذا الإجماع قولا للقاضي عبد الجبار في كتاب المحيط، قال: وقد خالف بعض أصحابنا هذا القول، وأيضا نسبه المعتزل ابن حزم إلى بعض المعتزلة المخالفة في هذا القول. نبه الخوارزمي في كتابه الفائق، وهو من أهم كتب المعتزلة وهو مطبوع أيضا، نبه إلى أن المعتزلة لا يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم تأدبا مع الله، وإنما يقولون محدثون لها أو أنها صادرة من جهتهم، ولا يصرحون بكلمة أنهم خالقون، لا من جهة المعنى وإنما من جهة التأدب مع الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور المهمة في تحرير مذهب المعتزلة، وقد سبق معنا في كلام القاضي عبد الجبار، أن المعتزلة لا يقولون إن الأفعال إن العبادة مستقلون تمام الاستقلال في إحداث أفعالهم، وإنما يقولون إن الله عز وجل أعطى العباد صفات وقدرات استطاعوا من خلالها أن يستقلوا بأفعالهم الحادثة. أعيد هذا المعنى: المعتزلة لا يقولون إن العباد مستقلون بأفعالهم تمام الاستقلال، إذ لو قالوا ذلك لكانوا مشابهين للمجوسية تمام المشابهة، وإنما يقولون إن الله عز وجل أعطى العباد صفات وقدرات من خلالها أصبحوا أو أضحوا مستقلين في إحداث أفعالهم والله لا يتدخل في هذا الأفعال. وينص ويدل على ذلك قول القاضي عبد الجبار حين قال وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك. معنى أقدرهم أي أنهم أنه سبحانه وتعالى خلق العباد خلقة تحمل صفات وقدرات بها يستطيعون الاستقلال بأفعالهم. ويقول القاضي عبد الجبار أيضا يقول العبد وإن أحدث الفعل وأوجده فإنما يصح منه ذلك من حيث جعله الله على الصفات التي لولا كونه عليها لما صح منه أن يحدث أو يفعل. واضح إذن أنهم لا يقولون بمثل مقالة المجوسية التي هو الاستقلال المطلق أو التام. هذه حقيقة مذهب المعتزلة، واضح يا جماعة؟ طيب، لما قرر المعتزلة هذه الحقيقة بناء على أصولهم الوجودية حاولوا أن يستدلوا على قولهم بأدلة عقلية وشرعية ولكنهم نصوا على أن الأصل عندهم في الاستدلال هو الأدلة العقلية وليست الأدلة الشرعية. نصوا على أن الأصل عندهم في الاستدلال على هذه القضية هي الأدلة الشرعية العقلية وليست الأدلة الشرعية. يقول القاضي عبد الجبار في كتابه شرح الأصول الخمسة يقول الاستدلال بالسمع يعني بالنصوص الشرعية على هذه المسألة متعذر. لماذا؟ لأن إذا لم نعلم القديم وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجزة على الكذابين لا يمكننا الاستدلال بالقرآن، وصحة هذه المسائل كلها مبنية على هذه المسألة، يعني على أن القرآن صحيح، ولا نستطيع أن نثبت أن القرآن صحيح إلا إذا أثبتنا أن النبي ليس بكاذب، ولا نستطيع أن نثبت بأن النبي ليس بكاذب إلا إذا أثبتنا أن الله حكيم لا يؤيد الكاذب، ولا نستطيع أن نثبت الله هذا المعنى إلا إذا أثبتنا أن الكون حادث إلى غير ذلك من السلسلة. إذن قرروا بأنه الأصل عندهم في الاستدلال هو الأدلة العقلية وليست الأدلة النقلية. ذكروا أدلة كثيرة. قبل أن نذكر الأدلة هناك تنبيه، أنا في درس الواسطية أكثرت كثيرا من النقل عن كتاب شرح الأصول الخمسة، وشرح الأصول الخمسة المطبوع بتحقيق عثمان عبد الكريم يظهر فيه بجلاء أنه ليس من تأليف القاضي عبد الجبار، لماذا؟ لأنه تكرر فيه كثيرا وقال رحمه الله وأورد رحمه الله. ومن ذلك في هذا الموطن يقول جاء في هذا الموطن المتعلق بأفعال العباد قال ثم إنه رحمه الله احتج بآيات من القرآن على أنه تعالى لا يجوز أن يكون خالقا لأفعال العباد، وهذا المعنى تكرر كثيرا. ولهذا نبه عدد من المحققين لهذا الكتاب على أن هذا الكتاب ليس كتاب القاضي عبد الجبار أو ليس من تأليف القاضي عبد الجبار، وإنما هو من تأليف تلميذه أحمد بن أبي هشام الزيدي، وطبع آخر طبعاته الطبعة التركية طبع بهذا الاسم شرح الأصول الخمسة تأليف أحمد بن أبي هشام الزيدي، ولم ينسبه إلى القاضي عبد الجبار. وهذا القول أو هذه النسبة يبدو أنها غير دقيقة. يمكن أن يقال أن القاضي عبد الجبار أملى هذا الكتاب وتلميذه يقول قال شيخنا أو قال رحمه الله إلى غير ذلك، وهذا معروف عن القاضي عبد الجبار، فإنه من المشهور عنه أنه أملى كتابه المغني الذي كان في 20 مجلد وخرجت منه 16 مجلدا كانت كلها بالإملاء، فليس غريبا أن يكون هذا أيضا بطريق الإملاء. هذه بس تنبيه على كتاب شرح الأصول الخمسة. المعتزلة في استدلالهم على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد استدلوا بنوعين من الأدلة، الأدلة العقلية وهي الأصل عندهم والأدلة النقلية. والأدلة العقلية التي استدل بها المعتزلة متعددة وسنذكر بعضها، ولكن لابد من التنبيه على أن كل الأدلة التي استدلوا بها تحقق غرضا واحدا فقط، وهو أن العبادة قادرون على أفعالهم، وأن لهم تأثيرا على الأفعال، وهذا القدر وهذا القدر نحن لا نخالف فيه، وإنما يخالف فيه الجبرية. فالأدلة التي أوردها المعتزلة تصلح للاحتجاج على الجبرية وليس للاحتجاج على مذهب أهل السنة والجماعة، بل يمكننا أن نستدل بها. فتعليقنا الآن في هذه الأدلة التي ستأتي ليس بالضرورة تخطئة للأدلة، وإنما الغرض منها أن نبين شيئا واحدا، وهي أن هذه الأدلة قاصرة عن إثبات صحة مذهب المعتزلة، وأنها إنما تدل على إثبات صحة مذهب أهل السنة والجماعة. الدليل الأول، قالوا إن نفرق بين المسيء والمحسن، إن نحن البشر نفرق بين المسيء والمحسن، وبين حسن الوجه وقبيح الوجه، فيمدح الناس على حسن الأفعال، الناس يمدحون على حسن الأفعال وعلى قبحها، ولكنهم لا يمدحون على قبح الأوجه وعلى حسنها، فهذا يدل على أنهم يفرقون بين الأفعال التي تقع بالاختيار وبين الأفعال التي لا تقع بالاختيار، وهذا التفريق يدل على أن بعض أفعال العباد تقع بخلقهم وإحداثهم. هذا الدليل العقلي. هذا الدليل غاية ما يدل عليه أن العباد لهم تأثير في أفعالهم. ومذهب المعتزلة ليس هو هذه الدعوة، وإنما هو أن الله عز وجل لا تأثير له في أفعال العباد، فالدليل لا يدل على الدعوة وإنما يدل على قدر منها. وهذا الدليل بناء على هذا الكلام، هذا الدليل قاصر، وإنما غاية ما يدل عليه أن العباد لهم تأثير في أفعالهم، ونحن أهل السنة والجماعة نقول بذلك، فهو دليل لنا وليس دليلا للمعتزلة. واضح يا جماعة؟ دعوى المعتزلة مركبة من شيئين، أن العباد مستقلون بأفعالهم، وأن الله عز وجل لا تأثير له في أفعال العباد. هذا الدليل الذي ذكروه غاية ما يدل عليه على المعنى على المركب الأول، ولا يدل على المركب الثاني. واضح؟ الدليل الثاني، الدليل العقلي الثاني، قالوا أن ندرك إدراكا جازما بأن أفعالنا تابعة لقصودنا، أن أفعالنا تابعة لقصودنا ومقاصدنا وإرادتنا، فنحن ندرك إدراكا جازما بأننا إذا أردنا أن نفعل بعض الأشياء نفعلها، وإذا أردنا أن نترك بعض الأشياء نتركها، وهذا علم ضروري يشعر به كل إنسان. إذن هذا العلم الضروري يدل على أن الناس مستقلون بأفعالهم، وأن الله عز وجل لا تأثير له على قدرة العبد على فعل العبد. أيضا هذا الدليل قاصر، لأن مذهب المعتزلة مركب من شيئين، هو لا يدل إلا على شيء واحد منه، غاية ما يدل عليه هذا الدليل على أن العباد لهم تأثير في أفعالهم، ونحن أهل السنة والجماعة نقول بذلك. فهو يصلح للرد على الجبرية، ولكن لا يصلح للرد على أهل السنة والجماعة. ومشكلة هؤلاء أنهم لا يعرفون مذهب أهل السنة والجماعة. القاضي عبد الجبار في هذا الكتاب لما قال ذكر أفعال العباد، قال والمخالفة فيها مع الجبرية فقط ومشى، أخذ يناقش الجبرية ولم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة. في هذين الدليلين تلاحظون أثر الأصل الوجودي الذي هو أنه لا تؤثر إلا قدرة واحدة. لما قالوا إن هذه الأفعال حادثة بالضرورة بقصودنا وتأثيرنا، وهم لا يتصورون في التأثير إلا بقدرة واحدة، قالوا إن العباد مستقلون. ولكن نحن أهل السنة والجماعة لما كنا نقول بأن التأثير قد يكون بقدرتين من جهتين مختلفة في تأثير في جنس التأثير، صح لنا أن نقول بالتعدد، ويصح لنا أن يكون هذه أن تكون هذه الأدلة أدلة مستقيمة لنا. الدليل الثالث العقلي، قالوا لو كان الله هو الفاعل لأفعالنا أو الخالق لأفعالنا بحيث يكون هو المؤثر فيها لبطل التكليف، وكان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للثواب والعقاب لأنه هو الفاعل. واضح؟ هذا الدليل قائم على الخلط بين الخلق والتأثير السببي، فنحن أهل السنة والجماعة لا نقول إن العباد خالقون لأفعالهم، وإنما نقول إن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل خلق العباد خلقة تتصف بقدرة تؤثر في أفعالهم، واضح يا جماعة؟ وبناء عليه لا يرد على مذهب أهل السنة والجماعة هذا الاستدلال. فأهل السنة والجماعة إذا قالوا إن قدرة العبد مؤثرة، إن قدرة العباد مؤثرة في أفعالهم، لا يلزمهم أن تنسب هذه الأفعال إلى الله فعلا وتسببا، وإنما تخلق إلى تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا من العدم. والتكليف ليس قائم على الخلق، وإنما هو قائم على التأثير السببي. التكليف ليس قائم على الخلق، وإنما هو قائم على التأثير السببي. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لم يطلب من العباد أن يوجدوا الأفعال من العدم، وإنما طلب من العباد أن يؤثروا في أفعالهم فيقوموا بها أو يتركوها. واضح يا جماعة؟ فأصل الله عز وجل لم يطلب من الخلق من العباد الخلق والإيجاد من العدم، وإنما غاية ما طلب منهم التأثير السببي مثل أي تأثير سببي موجود في الكون. الدليل الرابع قالوا العقلي، قالوا لو كان الله هو الفاعل لأفعالنا أو الخالق لأفعالنا لكان الله عز وجل هو الفاعل للجور والظلم والكفر والقتل، للجور والظلم والقتل والكفر ونحو ذلك من الأفعال القبيحة التي تصدر من العباد، تصدر من العباد. أيضا هذا الدليل فيه الإشكال نفسه الذي في الدليل السابق، وهو أنه فيه خلط بين معنى الخلق ومعنى التأثير السببي، معنى الخلق ومعنى التأثير السببي. فهذه الأشياء تحدث من الله خلقا، فما من شيء في الوجود حسن أو قبيح إلا الله خالقه، ولكن بعض الموجودات تتسبب في بعض الأفعال القبيحة فتنسب إليها. والإنسان قد يتسبب في الظلم بقدرته وفي الكفر وفي القتل فتنسب إليه فيعاقب بناء على أنه تسبب في إيجادها، وليس بناء على أنه خلقها وأوجدها من العدم. واضح يا جماعة؟ وأيضا لو كان الأمر كذلك لكان يجب أن تنتفي كل صور القبح في الوجود، يعني ما يظهر في أنه قبيح في الوجود من الأضرار والشرور الموجودة في الكون التي لا يفعلها العباد، في أضرار أخرى لا تصدر من العباد، تصدر من الحيوان، تصدر من الأعاصير، تصدر من البراكين، يلزم على قول على استدلال المعتزلة بهذا الدليل أن لا ينسبوها إلى الله خلقا، وإنما ينسبوها إلى أحد غير الله عز وجل. هذه أهم الأدلة العقلية التي أوردها القاضي عبد الجبار في كتابه شرح أصول الخمسة. النوع الثاني الأدلة النقلية، النوع الثاني من أدلة المعتزلة الأدلة النقلية. استدل المعتزلة على في تقوية قولهم بعدد من الأدلة النقلية. الدليل الأول النصوص التي فيها أن الله أحكم كل شيء وأتقنه وأحسنه، أن الله أحكم كل شيء وأتقنه وأحسنه، وأن خلق الله عز وجل لا تفاوت فيه، كما في قوله سبحانه وتعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قالوا هذا ليس المراد بالتفاوت هنا في الخلقة، فالمخلوقات متفاوتة في أشكالها وفي خلقتها، وإنما المراد بالتفاوت هنا التفاوت المنفي، التفاوت في الحكمة، فكل المخلوقات متساوية في الحكمة، وأفعال العباد ليست متساوية في الحكمة، في بعض أفعالهم لا حكمة لها، إذن أفعال العباد ليست داخلة في خلق الله عز وجل. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، قالوا وبعض أفعال العباد ليس فيها إتقان، إذن ليست داخلة في عموم شيء هنا. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، قالوا وأفعال العباد فيها أشياء كثيرة ليست حسنة، فلا يصح أن تنسب إلى الله عز وجل. إذن النوع الأول النصوص التي فيها أن الله أتقن خلقه وأحسنه وأحكمه، ولكن استدلال المعتزلة بهذا النوع من النصوص غير صحيح، هذا النوع من النصوص غير صحيح، وذلك للأمور التالية. الأمر الأول أن المراد بآية تبارك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وليس كل الخلق، بدليل أن الله عز وجل قال قبلها: الذي خلق السماوات، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. إذن هذه الآية مقتصرة على السماوات. الأمر الثاني على التسليم بأن هذه الآية عامة في كل المخلوقات، فإن المعيار في الحكم بعدم التفاوت في الحكمة ليس راجعا إلى أفراد الحوادث، وإنما هو راجع إلى جنس الحوادث. أن الحكم في أن المعيار في الحكم بعدم التفاوت في الحكمة ليس راجعا إلى أفراد الحوادث، وإنما هو راجع إلى جنسها ومجموعها. فلو كان المعيار راجع إلى أفراد الحوادث لصح لنا أن نقول إن جريان الرياح لا يظهر فيه حكمة. يعني الرياح أنواع، بعض الرياح تظهر منها الحكمة من جريانها، وبعض الرياح لا تظهر فيها الحكمة، وبعض الرياح تظهر فيها الحكمة، جريان الرياح يظهر فيها الحكمة بصعوبة. إذن في تفاوت، أليس كذلك؟ بلى، هناك تفاوت في جريان الرياح. إذن ومع ذلك لا نقول إن هذا التفاوت يقدح في قول الله سبحانه وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لماذا؟ لأن المعيار ليس راجع إلى فرد هذا المخلوق الذي هو الرياح أو الإنسان أو كذا، وإنما هو راجع إلى مجموع المخلوقات، إلى جنس المخلوقات، وبناء عليه لا يصح أن يخرج من هذا الجنس أفعال العباد بحجة أن بعضها ليس فيه، أو لأن بحجة أنها متفاوتة في الحكمة. الأمر الثالث أن المراد بالإتقان في قوله: الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ليس المراد به عدم وجود الخلل، ليس المراد به عدم وجود الخلل والنقص في المخلوقات، وإنما المراد به عدم الخروج عن الحكمة الكلية. إنما المراد به عدم الخروج عن الحكمة الكلية، يعني الله عز وجل لا يقول ليس في خلقه ضرر، أو ليس في خلقه ضرر يتعلق بالبشر، أو ليس في خلقه أمور لا يدركها البشر، أو ليس في خلقه أمور يكرهها البشر أو نحو ذلك، لا، وإنما يقول كل خلق الله وضع في الموضع المناسب له. فهذا هو موضع الإتقان، هذا هو موضع الإتقان. وبناء عليه فالنواقص التي تقع من العباد هي حكمة، أو هي داخلة في معنى الحكمة العام. فلا يصح أيضا أن يدعى بأن هذه الآية دالة على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. البراكين والأعاصير ونحو ذلك التي يحصل بها الضرر للبشر وللحيوان هي في الحقيقة نقص من حيث ما يقع للبشر، ولكنها كمال من حيث تعلقها بحكمة الله عز وجل. فكذلك فعل العباد، القتل والجور والظلم، هي نقص باعتبار ما يقع للعباد، ولكنها باعتبار حكمة الله كمال. فالجنس واحد والباب متحد. الوجه الرابع في الجواب على المعتزلة أن قول الله سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، ليس المراد بالحسن الحسن في الصورة، الجمال في الصورة، أو عدم وجود الضرر، وإنما المراد به أيضا موافقة الحكمة الكلية، موافقة الحكمة الكلية. فكل شيء وضع في الموضع الذي يناسبه، فهذا هو المراد بالحسن. فكذلك إذن أفعال العباد، فكذلك إذن أفعال العباد. فكما أن وجود البركان الذي يقتل المئات من البشر ليس منافيا للحسن، فكذلك وجود القتل والظلم من بعض العباد ليس منافيا للحسن، ليس منافيا للحسن. لماذا؟ لأن كل هذه الأفعال تحاكم إلى الحكمة الكلية، وليس إلى أفراد ما يقع أو يترتب عليها من آثار. الصنف الثاني من الأدلة النقلية التي استدل بها المعتزلة النصوص التي فيها نسبة الأفعال إلى العباد، النصوص التي فيها نسبة الأفعال إلى العباد، كقوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تعالى: جزاء بما كانوا يكسبون، وغيرها من الآيات التي فيها نسبة الأفعال للعباد. ولكن استدلال المعتزلة بهذا النوع غير صحيح، بل هو قاصر، لأن غاية ما يدل عليه هذا النوع من الآيات هو إثبات تأثير العباد في أفعالهم، وليس خلق العباد لأفعالهم. واضح؟ هذه الآيات غاية ما فيها أن العباد مؤثرون في أفعالهم، ولكن ليس فيها أنهم مستقلون بالتأثير أو أنهم الخالقون لها. فهي تصلح للرد على الجبرية ولكن لا تصلح للرد على أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يأخذون بها. الصنف الثالث النصوص التي فيها نسبة المشيئة إلى العباد، النصوص التي فيها نسبة المشيئة إلى العباد، كما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وغيرها من الآيات. وأيضا هذا النوع لا يصح الاستدلال به على قول المعتزلة، لأن غاية ما فيها أن العباد لهم مشيئة تؤثر في أفعالهم، وليس فيها دلالة على أن العباد هم المستقلون بإحداث أفعالهم. واضح يا جماعة؟ فأدلة المعتزلة ليست باطلة وإنما قاصرة، أدلة المعتزلة ليست باطلة وإنما قاصرة. لماذا؟ لأنها تدل على شيء من قولهم وليس على تمام قولهم، وليس على تمام قولهم. لما قرر المعتزلة هذه المنظومة بأصولها الوجودية وأدلتها العقلية والشرعية، اضطروا إلى أن يؤولوا النصوص التي تخالف قولهم، اضطروا إلى أن يؤولوا النصوص التي تخالف قولهم، فجاءوا إلى النصوص التي فيها أن الله خالق كل شيء، النصوص التي فيها أن الله خالق كل شيء، فقالوا إن المراد بها الخصوص، فهي عموم يراد به الخصوص. لماذا؟ قالوا لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فلو كان المراد بها العموم لكان الله مخلوقا. إذن هذه الآيات عموم يراد به الخصوص، فكما أنكم أخرجتم الله منها فنحن نخرج منها أفعال العباد. ولكن هذا الجواب من المعتزلة خطأ ظاهر، بل المراد بهذه النصوص العموم المطلق، بل المراد بهذه النصوص العموم المطلق وليس العموم الذي يراد به الخصوص. لماذا؟ لأن المراد بها كل شيء يمكن أن يكون مخلوقا، كل شيء يمكن أن يكون مخلوقا، فالله عز وجل، فالله عز وجل لا يمكن أن يكون مخلوقا، فلا يمكن أن يكون مرادا في هذا العموم، فلا يمكن أن يكون مرادا في هذا العموم. وهذه المسألة وهي أن الله عز وجل خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير يثيرها الأصوليون كثيرا، فيمثلون بها على الخصوص الذي جاء من جهة العقل. يقولون الخصوص قد يأتي من جهة اللغة ومن جهة الشرع ومن جهة العقل، ثم يضربون مثالا بهذه الآية، وهذا خطأ غير صحيح. بل هذه الآية، بل هذا النوع من الآيات عام لا خصوص فيه، ولا يشمل الوجود الإلهي، لأن الوجود الإلهي أصلا لا يمكن أن يدخل في هذا العموم، لأنه كل ما كان قابلا لأن يكون مخلوقا فيتعذر أن يكون إلها، كل ما كان قابلا أن يكون مخلوقا يتعذر أن يكون إلها. إذن هذا النوع، جواب المعتزلة على هذا النوع من النصوص خطأ ظاهر. النوع الثاني من النصوص الذي تنكر له المعتزلة وأولوه، النصوص التي فيها أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذه نصوص كثيرة جدا. قالوا ليس المراد بها أن الله يخلق الإضلال والهداية، وإنما المراد بها أحد أمرين، إما المراد بها بيان الطريق، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يبين الطريق لمن يشاء ولمن لا يشاء، أو المراد بها تسميتهم ظلالا وهداة، إما المراد بها البيان أو التسمية والحكم، وليس المراد بها أن الله عز وجل يخلق الإضلال والهداية. وهذا الكلام وهذا التأويل غير صحيح، بل النصوص أنفسها، بل النصوص نفسها تدل على بطلان هذا التأويل، وذلك من جهتين. الجهة الأولى نفي الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفي الهداية في بعض المواطن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كان المراد بالهداية البيان، بيان الطريق، لما صح نفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق. إذن هذا النفي يدل على أن المراد بالهداية هنا شيء آخر غير بيان الطريق. واضح؟ النوع الثاني تعليق الهداية بالمشيئة، تعليق الهداية والإضلال بالمشيئة، كما في قوله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فلو كان الهداية من الله، فلو كان المراد بالهداية من الله هو البيان فقط، لما صح أن تقيد بالمشيئة، لأن الله عز وجل بين الحق لكل أحد، بين الحق لكل أحد. إذن تأويل المعتزلة لهذا النوع من النصوص غير صحيح، بل هو مصادم لدلالتها. هذا الاتجاه الثاني، أنتم ماشي معي؟ الاتجاه الثالث في أفعال العباد اتجاه الجبرية، اتجاه الجبرية، وهم من غلب القدر على الشرع، من غلب القدر على الشرع، أو من أخذوا بالقدر وتركوا التكليف والشرع. وأفضل تعريف للجبرية هو أن يقال، أفضل تعريف أو أدق تعريف للجبرية هو أن يقال هم الذين ينفون تأثير العبد في فعله، هم الذين ينفون تأثير العبد في فعله. هذا التعريف هو أضبط تعريف للجبرية، لأن الجبرية تنقسم أو تتفرع إلى فرعين. الجبرية تتفرع إلى فرعين، الفرع الأول الجبرية الخالصة أو الجبرية المحضة، وتسمى أيضا الجبرية الغلاة، وهم الذين يقولون إن العبد لا قدرة له على فعله، إن العبد لا قدرة له على فعله، فينفون أصل القدرة، فينفون أصل القدرة، وإنما يجعلون فالعبد لا قدرة له من حيث الأصل. وهذا القول هو قول الجهمية، هذا القول هو قول الجهمية، والجهمية لم تنقل إلينا كتبهم، ولكن نسبة هذا القول مستفيضة إليهم، مستفيضة جدا في كتب المقالات. يقول الشهرستاني في بيان قول الجهم بن صفوان في القدر، يقول إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات، وتنسب إليه الأفعال مجازا كما تنسب إلى الجمادات، كما يقال أثمرت الشجرة وجرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى غير ذلك. والثواب والعقاب جبر، كما أن الأفعال كلها جبر، كما أن الأفعال كلها جبر. إذن هذا هو قول الجبرية. الصنف الثاني أو الفرع الثاني من الجبرية، الجبرية المغلفة، ويسميها الآمدي وغيره الجبرية المتوسطة، الجبرية المتوسطة، وهم الذين يقولون إن العبد له قدرة على فعله ولكنها لا تؤثر، إن العبد له قدرة على فعله، له قدرة على فعله ولكنها لا تؤثر في الفعل، فينكرون التأثير في الفعل وليس أصل القدرة، فينكرون التأثير في الفعل وليس أصل القدرة. هذان الفرعان بينهما قدر مشترك، وهو أن العبد لا تأثير له على فعله، وبينهما فروق، أن العبد لا تأثير له على فعله لأنه لا قدرة له، وهو قول الجهمية، أن العبد لا تأثير له على لا تأثير له في قدرته مع الإقرار بالقدرة، وهو قول الأشاعرة، وهو قول الأشاعرة. إذن أضبط تعريف هو أن يقال في الجبرية هم الذين يقولون إن العبد لا تأثير له في قدرته. نحن سنركز على مذهب الأشعرية لأنه هو المذهب الذي استقر وانتشر، وأما مذهب الجبرية الخالصة فيبدو أنه لا وجود له. مذهب الأشعرية أو الجبرية المتوسطة المغلفة يقوم على ثلاثة أصول وجودية، يقوم على ثلاثة أصول وجودية. الأصل الأول استحالة حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة، استحالة حدوث مقدور من قادرين من جهة واحدة، وهذا الأصل سبق معنا. يقول الإيجي لا شيء مما هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد لامتناع اجتماع قدرتين مؤثرتين على مقدور واحد. واضح التعليم. الأصل الثاني أن الوجود معنى واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا التعدد في الجهات، أن الوجود معنى واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا التعدد في الجهات، وهذا هو نفسه الأصل الثاني عند المعتزلة. يقول الشهرستاني، لابد نثبت أن هذا القول الأصل موجود عند الأشعرية، يقول الشهرستاني في بيانه لمستندات مذهب الأشعري في أفعال العباد، يقول ثم على أصل أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث، لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرف، فلو أثرت في قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث، معنى واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان ولا التفاوت. قال فيؤدي لأثرت في تأثير كل محدث حتى تصلح لإحداث الألوان والطعوم والروائح، وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام، فيؤدي إلى تجويز وقوع السماء على الأرض بالقدرة الحادثة، غير أن الله تعالى أجرى سننه بأن يحقق عقب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحادث. معنى هذا الكلام يقول لماذا قال الأشعري بهذا الأصل؟ قال لو كانت القدرة متعدية، لأن الحدوث معنى واحد، الحدوث معنى واحد لا يقبل التعدد ولا التفاوت ولا الزيادة ولا النقصان، فوجود السماء هو نفسه الوجود الموجود في الجوال. فلو افترضنا أن العبد يقدر على الوجود الذي في الجوال معناه أنه يستطيع أن يقدر على السماء، لأن المعنى الذي في السماء، المعنى الوجود الذي في السماء هو نفسه المعنى الوجود الذي في الجوال. إيش الحل إذن؟ هو الحل الثالث أنه لا يقدر على الموجودات إلا الله، وأن العباد لا يقدرون على شيء، أن العباد لا يقدرون على شيء. يقول الرازي في بيان هذا الأصل في سياق توضيحه لمذهب أصحابه، يقول إن المقدور شيء واحد. لماذا أصحابه قالوا لا تشترك قدرتان؟ قال إن المقدور شيء واحد لا يقبل التجزؤ ولا البعض، لا يقبل التجزؤ ولا البعض، ولا يقبل الأشد ولا الأضعف. وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت امتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلا للتفاوت. إذن لا يمكن أن تؤثر فيه إلا قدرة واحدة. ويقول الرازي أيضا في كتابه الأربعين، يقول الحركة الواحدة والسكون الواحد ماهية غير قابلة للقسمة والتفاوت بوجه من الوجوه. وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت فيمتنع أن تكون قدرة الله على إيجاد هذه الحركة أقوى من قدرة العبد على إيجاد السكون. محصل هذا أن الوجود له جهة واحدة لا يقبل التفاوت ولا النقصان. ترتب عليه الأصل الوجود الثالث، وهو أن فعل العبد لا يكون له إلا فاعل واحد، أن فعل العبد لا تؤثر فيه إلا قدرة واحدة، إلا قدرة واحدة. فبناء على الأصل الثاني قالوا بهذا الأصل. إذن يظهر لنا من هذا التحليل أن الأصول الوجودية التي عند الجبرية هي نفسها الأصول الوجودية التي عند القدرية، اشتركوا في الأصول الوجودية الثلاثة كلها، وإنما اختلفوا في النتيجة. فلما اضطر المعتزلة إلى أن يفرقوا بين ذينك الأصلين فأخذوا بأصل وتركوا أصل، اضطر الأشاعرة إلى أن يفرقوا بين ذينك الأصلين إذن فأخذوا بأصل وفرطوا في أصل، ولكنهم اختاروا أو سلكوا النقيض فأخذوا بأصل القدر وفرطوا في أصل التكليف، فأخذوا بالأصل الذي يقول إن الله خالق كل شيء وفرطوا في الأصل الذي يقول إن الناس لديهم قدرة واختيار على أفعالهم. واضح يا جماعة؟ طيب هذا التصوير الذي ذكرته لكم الآن، وأن هذه الأصول الوجودية هي التي تؤثر في أفعال العباد، وأن الأصل الحقيقي المؤثر في المذهبين القدرية والجبرية هو أن الوجود معنى واحد لا يقبل التفاوت، هو التصوير الدقيق أو هو التصوير الأدق لمذهب الجبرية. هناك تصوير آخر ذكره بعض العلماء في نظري أنه ليس دقيقا، ومن أقدم من ذكر هذا التصوير أبو المعين النسفي في كتابه التبصرة، وكذلك أبو الثناء اللامشي أيضا في كتابه التمهيد، وكلاهما من الماتوريدية. يقول اللامشي نقلا عن النسفي، يقول والشبهة العقلية واحدة، الشبهة العقلية عند الجبرية والقدرية واحدة، وهو ما يزعمون أن دخول مقدور واحد تحت قادرين محال، إذ لا يتصور وجود فعل واحد من اثنين، وجود فعل واحد من اثنين. نحن في البداية قلنا ليس دقيقا ولم نقل خطأ، لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون صحيح، ولكن دخل عليه الإجمال، لأن أهل السنة والجماعة أيضا يقولون بهذا الأصل، وإنما الفرق بينهما أو بينهم في معنى الإحداث، وأنه معنى متعدد الجهات وليس معنى واحدا. فقصر أصل الإشكال على هذا الأصل غير دقيق، قد يكون صحيحا مع شروحات وتفصيلات كثيرة وتقييدات، ولكنه بهذا التصوير ليس دقيقا والأدق هو أن الأصل المشترك بينهم راجع إلى أصل وجودي، وهو أن معنى الوجود أو معنى الحدوث، الحدوث والوجود معنى واحد لا يقبل التفاوت ولا يقبل الزيادة ولا النقصان. لما قرر الأشاعرة تلك الأصول الوجودية كما ذكرت لكم، اضطروا إلى التفريق بين الأصلين الضروريين، فأخذوا بأصل القدر وتركوا أصل التكليف، فقالوا إن العبادة لا تأثير لهم في أفعالهم، وأن الله عز وجل هو الذي يتفرد بالتأثير فيها، أن الله عز وجل يتفرد بالتأثير فيها، وهذا هو معنى قولهم بالكسب. فالعباد ليسوا فاعلين لأفعالهم، وإنما هم كاسبون لأفعالهم. معنى قول الأشعرية في الكسب أن العبادة ليسوا مؤثرين في أفعالهم، وإنما هم كاسبون لأفعالهم، كاسبون لأفعالهم. فلما قال الأشعرية بهذه النظرية اختلفوا كثيرا في بيان تصويرها وفي بيان حدودها الدقيقة على أقوال كثيرة. القول الأول قالوا إن قدرة العبد لا تؤثر في إيجاد الفعل، وإنما تؤثر في صفة الفعل. القول الأول قال بعضهم إن قدرة العبد لا تؤثر في إيجاد الفعل، فإيجاد الفعل لا يكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما تؤثر في صفة الفعل، فكون الفعل طاعة أو معصية هذه صفة من صفاته وليس إيجادا له، فيدخل التكليف من هذه الجهة، قدرته تؤثر في صفته لا في إيجاده. وهذا القول مشهور النسبة إلى الباقلاني، اشتهر عن الباقلاني كثيرا. والقول الثاني في تفسير معنى في بيان كيفية الكسب قالوا إن الأفعال تنسب إلى العباد على أنهم محل لها وليس على أنهم فاعلون لها. هذا معنى الكسب، أي أن الأفعال تنسب إلى العباد على أنهم محل لها، الله خلقها فيهم وهم مجرد متلقون لها، أفعال العباد تقع عند قدرتهم لا بقدرتهم، أفعال العباد تقع عند قدرتهم لا بقدرتهم، إذ ليس لقدرتهم تأثير في ما يصدر منهم من الأفعال. وهذا القول هو قول جمهور الأشعرية، هذا القول هو قول جمهور الأشعرية. قالوا فالمدح والذم الذي يتعلق بالعباد إنما يتعلق بهم لأنهم محل للأفعال وليس لأنهم فاعلون، والثواب والعقاب الذي يترتب على الأفعال أفعال العباد إنما يترتب لأنهم كانوا محلا للأفعال وليس لأنهم أثروا في الأفعال يقول الأرموي في بيان مذهب حقيقة الأشعري أو جمهور الأشعرية، يقول مذهب الشيخ يعني الأشعري وأكثر أصحابه والنجارية والجهمية أن الأفعال الاختيارية للحيوان واقعة بخلق الله تعالى، وأنه لا أثر للقدرة الحادثة في إيجاد ذات الفعل ولا في إيجاد صفته، حتى يرد على الباقلاني، وأثره فيه إنما هو بالكسب، يعني أثر العباد في أفعالهم إنما هو بالكسب فقط، يعني محل واستقبال لخلق الله. ويقول الآمدي مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه لا تأثير للقدرة الحادثة في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاته وإن الله تعالى أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، المقدور يقع عند قدرة العبد لا بقدرة العبد، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا للعبد لوقوعه مقارنا للقدرة، ووافقه على ذلك جماعة من أصحابه، لاحظ مقارنا وليس بالقدرة. وصرح الإيجي في كتابه المواقف بأن الأشعري يرى أن العبد ليس له أي تأثير في فعله، وأنه مجرد محل للأفعال وليس مؤثر في الأفعال. الأشعرية لم يتفقوا في تعريف الكسب، وإنما اضطربوا فيه اضطرابا كثيرا. الجويني وهو أحد أئمة الأشاعرة الكبار له قولين في القدر، القول الأول مثل قول أصحابه، والقول الثاني صرح فيه صرح فيه بأن العبد له قدرة مؤثرة. ففي كتابه الإرشاد وغيره من الكتب القديمة قال بمثل قول أصحابه، ولكنه في كتابه النظامية وهو من آخر كتبه صرح فيه بعدد من الأمور المخالفة لمذهب الأشعرية، منها القول في القدر ومنها القول في الصفات كما سبق معنا أنه انتقل من التأويل إلى التفويض. ولكنه في القدر قال: من لم يقل بأن أفعال بأن قدرة العبد مؤثرة في أفعالهم فهو مخالف للضرورة ومخالف للعقل، وقوله يؤدي إلى إبطال الشرائع. يقول الجويني: فمن أحاط بذلك، يعني بطبيعة التكليف وأن كل إنسان يفعل شيئا باختياره، يقول: فمن أحاط بذلك كله ثم استراب في أن أعمال العباد واقعة على حسب اختيارهم واقتدارهم فهو مصاب في عقله، فهو مصاب في عقله أو مستقر على تقليده مصمم على جهله، ففي المصير على أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله، الذي هو قول الأشعرية، ففي المصير على أنه لا أثر للعبد لقدرة العبد في فعله قطع طلبات الشرائع والتكذيب بما جاء به المرسلون يؤدي إلى ذلك. إذن يصرح بمناقضة مذهب أصحابه. وأما أبو عمر الرازي ابن الخطيب فله في القدر ثلاثة أقوال، فله في القدر ثلاثة أقوال، وهو أحد أشهر أئمة الأشعرية. وأنتم تعلمون أن المتأخرين من الأشعرية إذا قالوا الإمام فالمراد به الرازي أبو عمر ابن الخطيب، إلا ابن التلمساني، فإن ابن التلمساني إذا قال الإمام فالمراد به الجويني، إذا قال الإمام فالمراد به الجويني. المقصود أن الأشعري له في القدر ثلاثة أقوال: القول الأول مثل قول أصحابه أن القدرة أن العبادة لهم قدرة غير مؤثرة، والقول الثاني مثل قول الجويني أن العبادة لهم قدرة مؤثرة في أفعالهم. يقول في كتابه معالم أصول الدين: القول الأول قرره في الأربعين مثل قول أصحابه، قرره في الأربعين. القول الثاني قرره في كتاب معالم أصول الدين. يقول أبو عمر ابن الخطيب الرازي يقول: والمختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية المخصوصة يجب الفعل، وعلى هذا يكون العبد فاعلا على سبيل الحقيقة. يقول ابن التلمساني في شرح هذا الكلام، هذا الكلام ليس واضحا في الدلالة، ولكن التلمساني وهو من أفقه الناس بكلام الرازي يقول: يعني أن قدرته الحادثة مؤثرة في نفس الإيجاد، خلافا للأشعري والقاضي وأتباعهم. ونص في موطن آخر غير هذا الموطن أن قول الرازي هنا قريب من قول الجويني. والقول الثالث للرازي التصريح بالجبر، التصريح بالجبر. يقول في المطالب العالية بعد كلام طويل، وأنتم تعلمون المطالب العالية هو آخر كتب الرازي، ألفه قبل أن انتهى من تأليفه قبل أن يموت بسنة، يقول: فثبت بهذا أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان مضطر في اختياره، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر، وأنه ليس في الوجود إلا الجبر. هذه الاختلافات والاضطرابات تدل على أن القول الذي أتى به الأشعرية قول لا حقيقة له، وأن الكسب هو في الحقيقة التفاف على الجبر وليس حلا لمشكلة الجبر، أن الكسب هو في الحقيقة التفاف لفظي على الجبر وليس حلا لمشكلة الجبر، لأنه لا معنى أن يكون للعبد قدرة لا أثر لها، لا معنى أن يكون للعبد قدرة لا أثر لها. وقد أدرك عدد من القائلين بالكسب غموض هذه الحقيقة، وأنها من الأشياء المشكلة التي لا يستطيعون تفسيرها، لا يستطيعون تفسيرها. يقول سعد الدين التفتزاني في كتابه شرح العقائد النسفية، وهو من أهم كتب المتأخرين، من الكتب المعتمدة عند المتأخرين، يقول بعد أن شرح الكسب قال: وهذا القدر من المعنى ضروري، لما شرح الكسب وأنه يعني يقع بقدرة غير مؤثرة، قال: وهذا القدر من المعنى ضروري، وإن لم نقدر أزيد من ذلك في تلخيص العبارة المفصحة عن تحقيق كون العبد يخلق، عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله وإيجاده مع ما فيه للعبد من القدرة والاختيار. يقول: نحن عاجزون أن نوضح أكثر من هذا الكلام لصعوبة القضية. وحاول مصطفى صبري مفتي الدولة العثمانية، حاول أن يسوغ هذه النظرية وصعوبتها، قال إن هذه النظرية صعبة ولكن صعوبتها ليس لأنها باطلة أو لأنه ليس لا حقيقة لها أو أنها حل خديج, لا لا لا, لا, لا, لا, لا لم يلامس أصل المشكلة. قال وإنما لأن الباب الذي تعلقت به هذه النظرية صعب, وبناء عليه فالحلول الصحيحة في هذا الباب هي الحلول الصعبة والغامضة. يقول بعد أن ذكر مذهب الأشعرية في الكسب, يقول مذهب الأشاعرة أقرب المذاهب إلى الحق وأقرب المذاهب إلى الحق وأقربها بالقبول, ولا يمنع من رجحانه هذا نزوعه إلى الجبر, وكون معنى الكسب فيه بعيد عن الفهم لا يمنع. ليش؟ قال لأن مسألة القضاء والقدر أشد المسائل غموضا, ناهيك أن القدر سر من أسرار الله, فأي مذهب يتناسب معه يتناسب معها, يعني مع هذه المسألة في غموضها, فهو أنسب المذاهب بذات المسألة وأقربها إلى الواقع. وأي مذهب ينبئ عن بساطة في بساطة الأمر وسهولته على الفهم فهو أبعد عن الحقيقة. إذن إياك أن تأتي في القدر بمذهب سهل, فإنك لو أتيت في القدر بمذهب سهل فهو باطل, لازم يجي مذهب صعب لا يفهم ولا حقيقة له, فهو مذهب صحيح. خلاصة ما يمكن التعليق به على مذهب الجبرية أنه على مذهب الأشاعرة أنه في الحقيقة جبر مغلف, وأنه لم يلامس أصل المشكلة وإنما التف عليها التفافا لفظيا. ولهذا صرح عدد من علماء الأشاعرة ببطلان هذا المذهب, ومن أول من صرح بذلك الجويني, فإنه صرح بأن فإنه قال أن من ذكر بأن قدرة العبد لا أثر له هو مقدوح في عقله ويؤدي قوله إلى بطلان الشرائع. وقر عدد من علماء الأشاعرة بأن مذهبهم هو الجبر. يقول القاضي, يقول الرازي التحقيق أن الكسب اسم بلا مسمى, التحقيق أن الكسب اسم بلا مسمى, حقيقة مجرد ألفاظ قيلت لا تحل أصل المشكلة. وصرح الإيجي وصرح الجرجاني في شرح المواقف بأنه لا فرق بينهم وبين الجهمية إلا في الألفاظ فقط, فإن الجهمية يقولون إن أفعالهم غير حادثة بتأثيرهم, ونحن نقول بهذا القول, لكن دخلنا قضية إن لهم قدرة غير مؤثرة, وهذا لا أثر له إلا في الألفاظ. لما قرر الأشعرية هذه الحقيقة بناء على أصولهم الوجودية, حاولوا أن يستدلوا على قولهم بأدلة, فاختلفت مسالكهم. فمنهم من قال إنه لا يصح الاستدلال على هذه المسألة إلا بالأدلة العقلية, على هذه المسألة أفعال العباد, منهم من قال إنه لا يصح الاستدلال على أفعال العباد إلا بالمسألة بالأدلة العقلية, ومن ذلك ممن اختار هذا القول الآمدي, حيث يقول وربما تمسك بعض الأصحاب ها هنا بظواهر النصوص بظواهر الكتاب والسنة وأقوال بعض الأئمة, ولا مطمع لها في القطعيات ولا معول عليها في اليقينيات, فلذلك آثرنا الإعراض عنها ولم نشغل الزمان بإرادها. إذن لا يصح الاستدلال بالأدلة النقلية على أفعال العباد. ويقول الإيجي بعد أن ذكر أدلة المخالفين في أفعال العباد, الأدلة التي أوردها المعتزلة وأوردها على السنة الجماعة, يقول هذه الآيات معارضة بالآيات الدالة على أن جميع الأفعال بقضاء الله وقدره, وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت لم تقبل شهادتها ووجب الرجوع إلى غيرها, يعني إلى الأدلة العقلية. فهؤلاء صرحوا بأنه لا يصح الاستدلال بالأدلة النقلية على خلق أفعال العباد. ولكن هناك بعض الأشاعرة من قال بأنه يصح الاستدلال بالأدلة النقلية على أفعال العباد, وممن صرح بذلك الكومي التونسي في شرحه لعقيدة ابن الحاجب, وهو من أهم الشروح وأخصرها وأوضحها. يقول والدليل على ذلك, يعني على أن العباد لا تأثير لهم في أفعالهم, العقل والسمع, إذ أن هذا المطلب مما يصح التمسك فيه بهما, يعني بالعقل وبالسمع. على كل حال مع اختلافهم استدلوا بنوعين من الأدلة, الأدلة العقلية والأدلة النقلية. سنورد بعض الأدلة العقلية وبعض الأدلة العقلية وبعض الأدلة النقلية ونبين وجه الدلالة فيها. ولكن قبل أن نورد الأدلة لابد أن ننبه على أن الأدلة التي أوردوها في أكثرها إنما تدل على أن الله له تأثير في أفعال العباد، ولا تدل على أن العباد لا تأثير لقدرتهم في أفعالهم. فالإشكال عندهم مثل الإشكال في أدلة المعتزلة، وإن كانت بعض الأدلة مشكلة تحتاج إلى تعليق كما سيأتي. إذن الدليل الأول قالوا: لو كان العبد هو الخالق لفعله لوجب أن يكون عالما بكل تفاصيله. لو كان العبد هو خالق لفعله لكان يجب أن يكون عالما بكل تفاصيل ذلك الفعل، لأن الخلق يتطلب الاختيار، والاختيار مبني على العلم، إذ إن الإنسان لا يمكن أن يختار شيئا إلا إذا علمه. إذن والإنسان لا يعلم كل تفاصيل أفعاله، إذن ليس هو الخالق لها. هذا الدليل إنما يصلح على من يقول إن العباد فاعلون إن العباد خالقون لأفعالهم وموجدون لها من العدم، ولكنه لا يصلح دليلا على من يقول إن العباد مؤثرون في أفعالهم تأثير سبب وليس تأثير خلق. وبناء عليه فهذا الدليل قاصر عن إثبات الدعوة. الدليل الثاني قالوا، خلوكم معايا في هذا الدليل، قالوا: لو كانت قدرة العبد صالحة للإيجاد، يعني أنها مؤثرة فيها خاصية التأثير، فإن ذلك يوقعنا في إشكال كبير، وهو أنه إذا أراد الله فعل شيء وأراد العبد عدم فعله، إذا أراد الله فعل شيء وأراد العبد عدم فعله، فإن الأحوال ثلاثة: إما أن يقع مرادهما وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن لا يقع مرادهما وهذا محال لأن فيه رفعا للنقيضين، وإما أن يقع مراد الله ولا يقع مراد العبد. قال الرازي: وهذا أيضا محال. لماذا؟ لأن حدوث الفعل معنى واحد لا تعدد فيه، والمعنى الواحد الذي لا تعدد فيه معناه أنه إلى الله وإلى العبد متساوي في التأثير. واضح أن قدرة العبد يمكن أن تؤثر فيه كما أن قدرة الله يمكن أن تؤثر فيه على جهة التساوي، لأنها تعلقت بأمر لا يقبل التفاوت. إذن جهة التعلق لا تقبل التفاوت، وهذا يؤدي إلى تساوي قدرة الله بقدرة العبد. فليس لدينا حل إلا أن نقول إن قدرة العبد لا تتعلق بالتأثير أصلا. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا: بناء على أصلهم الوجودي، ظهرت الآن آثار الأصول الوجودية هنا في هذا الدليل. ماشي، مشكلة نجاة في آخر الدرس. طيب، الدليل التمانع هذا هو مشكلته في أن يقال الخيار الثالث أن المؤثر هو قدرة الله لا قدرة العبد. أيضا هذا الخيار عند الأشعرية باطل، وحتى عند المعتزلة باطل. لماذا؟ لأن محل تعلق القدرة هو الوجود، والوجود معنى واحد لا يقبل التفاوت ولا الزيادة ولا النقصان. إذن جهة التعلق به لا بد أن تكون متساوية. فلو افترضنا أن هذا الوجود تتعلق به قدرة الله وتتعلق به قدرة العبد، لكان يجب أن يكون التعلق متساويا، لأن القدرتين تعلقت بشيء لا يقبل التفاوت، إذن تعلقها لا يمكن أن يقبل التفاوت، وهذا يدي إلى التساوي بين الله وبين العبد. فالحل أن نقول إن قدرة العبد لا تعلق لها بفعل العبد أصلا. وهذا الدليل باطل لأنه مبني على أصل باطل. هذا الدليل باطل لأنه مبني على أصل باطل، وهو أن الوجود معنى واحد لا يقبل التعدد. فإذا لم ندرك الأصول الوجودية يصعب علينا أن نجيب على هذا الدليل. إذا لم ندرك تلك الأصول الوجودية ولم نحقق الأصل الوجودي لأهل السنة والجماعة، فإنه يصعب علينا الجواب على مثل هذه الأدلة. وهذا يؤكد على أن حديثنا عن الأصول الوجودية ليس أمرا ثانويا، وإنما هو لب البحث وأصله وأساسه. لب البحث وأصله وأساسه. الدليل الثالث، الدليل العقلي الثالث، قالوا، وهذا أيضا دليل فيه نوع صعوبة، قالوا: فعل العبد أمر ممكن، فعل العبد أمر ممكن، وهذا لا نزاع فيه. ثم إن ترجيح الممكن من العدم إلى الوجود لا بد له من مرجح، والمرجح لا يخلو من حالتين: إما أن يكون المرجح قدرة الله أو قدرة العبد. فإن كان المرجح قدرة الله رجعنا إلى الجبر، وإن كان المرجح قدرة العبد فقدرة العبد هذه أمر ممكن فيحتاج إلى مرجح آخر، والمرجح الآخر أمر ممكن فيحتاج إلى مرجح آخر، فيدخلنا في التسلسل الممتنع. فليس هناك حل إلا أن نقول إن قدرة العبد لا أثر لها، إن قدرة العبد لا أثر لها. وهذا الدليل مبني على الخلط بين معنى الخلق ومعنى التأثير السببي، مبني على معنى الخلق ومبني على الخلط بين معنى الخلق وبين معنى التأثير السببي. فنحن لا نقول إن العباد يخلقون أفعال أنفسهم فيوجدونها فينقلونها من العدم إلى الوجود، ولا نقول إن الله كلف العباد بأن يخلقوا أفعالهم من العدم إلى الوجود، وإنما نقول إن الله كلف العباد بأن يؤثروا في أفعالهم تأثيرا سببيا. وبناء عليه فهذا الدليل لا يرد إلا على من يقول بأن العباد خالقون لأفعالهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا الدليل يلزم على كل الأسباب وليس على فعل العباد، وليس على فعل العباد أو على قدرة العباد. فيلزم بناء على هذا الدليل أن تنكر كل الأسباب وتنكر كل خصائص الموجودات، لأن الأسباب قائمة على الخصائص، فإذا أنكرت خصائص الأشياء استحال التفريق بينها. فهذا القول أو هذا الدليل يؤدي إلى استحالة التفريق بين الموجودات، استحالة التفريق بين الموجودات، والتفريق بين الموجودات أمر ضروري، إذن يدل على بطلان إلى بطلان هذا الدليل. وهناك تفاصيل أخرى كثيرة يمكن أن تقال في هذا الدليل الذي ركز عليه الرازي كثيرا، وهذا الدليل من الأدلة التي يكاد أن يجمع عليها الأشعرية، وإن كان الآمدي تعقبه في كتابه أبكار الأفكار. الدليل الرابع القياس على العلم والإرادة، القياس على العلم والإرادة. قالوا كما أن علم الإنسان بمعلومه لا يؤثر في المعلوم، فكذلك قدرة الإنسان على مقدوره لا يؤثر في مقدوره. واضح؟ أعيد، وهذا من أغرب الأدلة سلكه الجويني في الإرشاد قبل أن يتراجع، وسلكه الآمدي في غاية المرامي وفي الأبكار. يقول لماذا نحن قلنا إن قدرة العبد لا تؤثر في أفعاله؟ قال لأن عندنا شاهد آخر وهو العلم، فعلم الإنسان لا يؤثر في معلومه، فكذلك قدرة العبد لا تؤثر في مقدوره. وهذا الدليل مبني على مغالطة، وهو الخلط بين خواص الأفعال. فخاصية العلم الكشف، وخاصية القدرة التأثير. فالعلم ليس من جنس القدرة، إذ القدرة لها جنس والعلم له جنس. العلم كشفي والقدرة تأثيرية، فلا يصح الخلط بين الصفات، ولا يصح القياس بينها. والغريب أن الجويني في أول كتبه اعتمد على هذا الدليل، ثم في النظامية قال إن هذا دليل باطل لا يصح الاعتماد عليه، وأن الاعتماد عليه مخالف للعقل. هذه أبرز الأدلة العقلية التي يريدها الأشعرية، وهناك أدلة أخرى كثيرة متعددة. من الأشعرية من العلماء الأشاعرة الذين تعقبوا أدلة أصحابه العقلية في أفعال العباد الآمدي في كتابه أبكار الأفكار. فمن أراد أن يتعرف على بعض المواطن، مواطن الخلل في أدلتهم، فليراجع أبكار الأفكار أو مختصره الذي وغاية المرام. الأدلة النقلية استدلوا بعدد من الأدلة، نذكر دليلين ونختم بهما الدرس. الدليل الأول قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قالوا إن هذا الدليل يدل على أن العباد لا تأثير لهم في أفعالهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال والله خلقكم وخلق أعمالكم. لكن الجواب إن هذا الدليل غاية ما فيه أن الله هو الذي خلق الموجودات من العدم، لكن بحثنا ليس في ذلك، وإنما بحثنا في إثبات التأثير السببي في قدرة العباد. إذن لا يلزم أهل السنة والجماعة، وإن كان يلزم القدرية. الدليل الثاني قوله تعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء وأفعال العباد شيء، إذن الله خالقها. والجواب نعم، الله خالقها، ونحن لا ننازع في ذلك، ولكن ذلك لا يعني أن العباد لا تأثير لهم في أفعالهم، إذ التأثير ليس من جنس الخلق. حاول الأشاعرة بعض الأشاعرة أن يربطوا بين نظرية الكسب وبين بعض النصوص، فاستدلوا بالنصوص الذي فيها التصريح بالكسب، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. قالوا إن الله ذكر نظرية الكسب، ولكن هذا ربط غاية ما فيه أنه ربط لفظي، وليس ربطا حقيقيا، ربط اللفظي وليس ربطا حقيقيا، لأنه غاية ما فيه الاعتماد على لفظ الكسب. وأما وإلا في الحقيقة فهذه النصوص هي من جنس النصوص الأخرى التي فيها نسبة الأفعال إلى العباد، يخلقون ويفعلون ويرزقون، فلماذا تتأولون تلك النصوص وتأخذون بهذا النوع من النصوص لأن فيه لفظ الكسب؟ تلاحظون أن الأشعرية وقعوا في نفس المأزق الذي وقع فيه القدرية، وهو أنهم تنكروا لبعض الضرورات وأخذوا بعض الضرورات، ولم يستطع فريق من فرق أهل السنة من من من من, من طوائف أهل الإسلام أن يجمعوا بين الضرورات إلا أهل السنة والجماعة بناء على أصولهم الوجودية. هذا فيما يتعلق بمسألة أفعال العباد، وهناك تفاريع أخرى كثيرة تتعلق بالقدر. أنا ضمين بأن من ضبط هذه الأصول سيفهم كثير من التفاريع الموجودة في كتب العقائد. الذي أريد أن أقوله شيئان. الشيء الأول، من صعبت عليه بعض المادة أو كثير من المادة المطروحة هنا، فهذا أمر طبيعي، يحتاج الإنسان أن يراجع أو يستمع إلى الدرس مرة أو مرتين، بإذن الله عز وجل يعني ينفصل عن كثير من الإشكالات. والأمر الثاني أنه لا يمكن للإنسان أن يضبط يبني تصورا صحيحا عن باب القدر إلا إذا عرف الأجوبة على تلك الأسئلة الستة التي ذكرناها في الدرس الماضي، فبتلك الأسئلة الجواب على تلك الأسئلة يتحصل الإنسان على قدر كبير من الرؤية الناضجة في باب القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم بإذن الله عز وجل ندخل في باب آخر، وهو باب الإيمان وباب الأسماء والأحكام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسيت يا جماعة فيه، بس على أذنك، هناك كتاب مهم في باب القدر، اسمه أصول الفرق في باب القدر، للدكتور عبد الله، شيخنا الشيخ عبد الله القرني. هذا الكتاب من أفضل الكتب التي ألفها المعاصرون في معالجة باب القدر. فالشيخ حفظه الله قدم محاولة ممتازة جدا في حل إشكالات القدر. نعم، هناك فرق عن الطرح الموجود في الكتاب وعن الطرح الموجود في الدرس، ولكنها محاولة في غاية الامتياز وفي غاية القوة. الكتاب مطبوع في مركز نماء لمن أراد أن يقتني، وهو ليس كبير، من القطع الصغير، تقريبا 100 أو 120 صفحة، في غاية الأهمية. السلام يا شيخ جعفر. نعم، هو بناء، هو جميل، صح، الله يذكرك فعل الخير دائما. صحيح، الأصل الثاني الذي اشترك فيه الجبرية والقدرية هو أصل باطل. لماذا؟ نسيت أن أذكر هذا التعليل، لأنه مبني على القول بوجود الكليات في الخارج. هذا الأصل باطل. لماذا؟ لأنه لا يستقيم إلا على القول بوجود الكليات في الخارج، يعني أن هناك معنى واحد تشترك فيه كل الموجودات، لا تفاضل فيه ولا نقص ولا زيادة، وبناء عليها القدرة على موجود لابد أن يكون من جهة واحدة، لأنه معنى واحد، وأيضا القدرة على الموجود معناها القدرة على أي موجود آخر. فهو مبني على القول بوجود الكليات في الخارج، والقول بوجود الكليات في الخارج قول خاطئ من عدد من الأوجه، أوجه كثيرة. من أراد أن يعرف هذه الأوجه فليرجع إلى كتاب الحد الأرسطي، فقد ذكرت فيه ما يقرب من 4 أدلة تثبت بطلان هذا القول، وذكرت أيضا قول أرسطو الذي صرح فيه بأن قولي، يعني قول أرسطو في وجود الكليات في الخارج قول خاطئ، وذكرت عدد من النصوص. وهناك أوجه يمكن أن يبطل بها هذا الأصل، من جهة طبيعة الوجود نفسه، طبيعة الوجود، الموجودات، القوانين الكلية يظهر لكل ناظر فيها بأنها متعددة الجهات وأنها ليست جهة واحدة. وهناك معنى آخر يبطل به هذا القول، وهو أنه إذا ثبت لدينا في نصوص الشريعة معنى ضروري فلا يجوز لنا أن نتبنى قولا يقدح فيها. فتبني هذا الأصل يقدح في نوع من النصوص الشرعية، وهو النصوص التي جاءت في باب القدر، فلا يصح أن نأخذ به. وهناك ربما عدد من الأوجه لو أردنا أن ندخل في تفاصيل هذا الأصل وما فيه من إشكالات. نعم. عندنا ثلاثة أشياء: كشف وترجيح وتأثير. أي فعل في الوجود لابد فيه من هذه المراحل الثلاث: أن يكشف، ثم أن يرجح عدمه، أن يرجح وجوده على عدمه، ثم أن يؤثر في وجوده فيقع. فالكشف يقع بالعلم، يكشف المجهول أو المعدوم للناظر، والإرادة ترجح العدم، ترجح الوجود على العدم، والقدرة تؤثر فيه فيتحقق الشيء. إذن العلم خاصيته الكشف، والإرادة خاصيتها الترجيح، والقدرة خاصيتها التأثير. فهذه الصفات الثلاث ليست من جنس واحد، واضح؟ هذه الصفات الثلاث ليست من جنس واحد، وإنما هي أجناس ثلاثة، فلا يصح قياس بعضها على بعض، لأن أحكامها مختلفة. كشف وتأثير، كشف وترجيح وتأثير. الكشف بالعلم، والترجيح بالإرادة، والتأثير بالقدرة. الأسبوع القادم في درس، صحيح ولا لا؟ أيوة، يعني إجازة ومعرض كتاب. طيب خلاص، إذن يكون لقاءنا، ونأخذ إجازة بعد هذا الدرس أيضا، يكون موعدنا إن شاء الله مو الأسبوع القادم، اللي بعد إن شاء الله.